ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت الذي تولى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى